إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، هذه تلاوة قرآنية مباركة لما يتيسر من سورتي الواقعة والحديد، يتلوها علينا القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة، خافضة رافعة، إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا، وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا، وكنتم أزواجا ثلاثة، فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة، والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. ثلة من الأولين وقليل سرر موضونة متكئين عليها متقابلين، يطوف عليهم ولدان مخلدون وأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون، وفاكهة يتخيرون ولحم طير مما يشتهون، وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون، جزاء لا يسمعون فيها الإمام وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إن أصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم فشاربون